أنا رسول رؤوف رحيم نسير الطريق على نوري ونحيا الحياة بأخلاقي ويوم اللقاء على حوضي سنلقى الحبيب بقلب سليم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مشاهدين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج البر حسن الخلق، ومواصلة لحديثنا في الحلقات السابقة. سنتكلم في هذا اللقاء حول قيمة عظيمة من القيم الإسلامية والإنسانية، ألا وهي أو هو الصدق. الصدق بمفهومه الأول الذي يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، والصدق أيضا بمفهومه الواسع، يعني قد يتصور الإنسان الصدق محصورا في صدق الحديث أو صدق الخبر، يعني إذا نقلت خبرا لابد أن أكون صادقا فيه، أو إذا تحدثت إلى الناس ما ينبغي أن أحدثهم بالكذب، وإنما ينبغي أن أحدثهم بالحقيقة، الحقيقة الثابتة ليس إلا. هذا هو مفهوم الصدق، يعني هذا هو المعنى الأول أو الأولي الذي يتطرق أو الذي يتبادر إلى الذهن عند إطلاق هذه الكلمة. لكن هناك مفهوم أشمل وأوسع لهذه الكلمة، فقد يكون الصدق في الخبر، قد يكون الصدق في الحديث، الصدق في المعاملة أو في التعامل، قد يكون الصدق في الشهادة، الصدق في اليمين، الصدق في التعامل مع الله سبحانه وتعالى من خلال أدائي أو قيامي لتكاليف الإسلام وشرائعه، قد يكون الصدق في التعامل مع الكتاب، الصدق في التعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى أشمل، ولعل ما يؤكد هذا المعنى أو هذه الدلالة هو الحديث المشهور الذي لا إخالكم تجهلونه، حديث الثلاثة الذين كانوا يمشون فاعترضهم المطر فأووا إلى غار فانطبقت صخرة على فم الغار، يعني سقطت صخرة من أعلى الجبل أو من سفح الجبل فسدت فتحة الجبل. بصوا أو نظر بعضهم لبعض وقالوا والله ماذا نفعل، حاولوا أنهم يزحزحوا أو يتعتعوا الحجر ما استطاعوش، فقالوا والله لا ينجينا من هذا المأزق أو من هذه المحنة أو الأزمة إلا أن يتوجه كل منا إلى الله بصادق عمله. الصدق، صدق في العمل. وبين الصدق والإخلاص نوع استلزام، أو بين الصدق والإخلاص قاسم مشترك. فالصادق، الصادق بالمعنى الكامل أو بالمعنى الكلي لكلمة الصدق، لا بد أن يكون مخلصا في عمله، مخلصا في نيته، مخلصا في أدائه، مخلصا في وجهته. ده الصادق، الصادق الذي التزم الصدق بهذا المفهوم الشامل أو بهذا المفهوم الواسع. من التزم الصدق بهذا المفهوم لابد يكون مخلص، والمخلص لابد يكون صادق، لا يفترقان أبدا، إذا نزع أحدهما تبعه الآخر. لا إخلاص لمن لم يصدق أو لمن لا يصدق، ولا صدق لمن لا يخلص في عمله. هذا نوع من التلازم، الصدق في القول. وده يمكن موضوعنا الصدق في القول، والذي يمثل قيمة كبيرة تقوم عليها العلاقات بيننا كأفراد، وبين الشعوب الإسلامية والعربية، وبين الدول على مستوى الأنظمة وعلى مستوى الحكومات وعلى مستوى مختلف السياسات. لابد يكون في صدق، لابد يكون فيه وضوح في السياسات، لابد يكون فيه وضوح في القرارات، لابد يكون فيه صدق في وعد الإنسان لأخيه الإنسان. الإنسان إذا وعد ينبغي أن يصدق، إلا إذا حبسه حابس أو منعه مانع، يعني عذر. الشأن في المؤمن أن يكون صادقا، الشأن إذا وعد وفى، بخلاف المنافق إذا وعد أخلف. فالصدق إذا قيمة من هذه القيم، ويعتبر هذا الصدق سمة من سمات التصديق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أو ما هو شرط في أصحاب البلاغ عن الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والرسل الصدق، فلو لم يكونوا صادقين ما حملوا أعباء هذه الرسالات وهذه الأمانات. الرسالة أعظم أمانة، فلابد أن يكون المتحمل بها أو المطلع بأعبائها لابد يكون صادق. فمن الشروط الواجبة في حق الرسل الصدق، من الشروط الأمانة، من الشروط عدم الكتمان، من الشروط عدم الخيانة. يعني ما ينبغي أن يكون صاحب الرسالة أو صاحب البلاغ خائنا أو موصوفا أو متهما بالخيانة أو متهما بالبلاغة أو متهما بالكذب أو متهما بالكتمان. لابد أن يكون صادقا، وهذا شرط الأساس، شرط أساسي أن يكون صاحب الدعوة أو صاحب النبوة. كذلك كل إنسان يرجو الخير ويرجو البركة ويرجو أن تدوم علاقته بالآخرين ويرجو أن تتوثق صلته بأبناء مجتمعه أو بأبناء أمته، فلا بد أن يكون تعامله مع هؤلاء على مقتضى الصدق وعلى مقتضى المناصحة. الصدق الذي هو قيمة حقيقية لا يجتمع مع أو لا يجتمع مع النفاق. النفاق مغاير للصدق، مش ممكن أبدا يكون المنافق صادق، ومش ممكن يكون الصادق منافق أبدا. هناك تنافر بين الصدق وبين النفاق. فالإنسان الصادق لا يمكن أن يكون منافقا، بل تراه صريحا، بل تراه صريحا. وإن كان الصدق في بعض الأحيان قد يؤذي بعض المشاعر، بعض مشاعر الناس الذين انحرفوا عن الصراط السوي أو انحرفوا عن الجادة، وهم الذين يريدون أن يبدلوا نعم الله كفرا، هم الذين يحاولون أن يجعلوا الحق باطلا والباطل حقا. ينبغي أن نحذر هؤلاء وأن نكون صادقين، كما قال سبحانه وتعالى بعد حكاية أو بعد أن ذكر لنا حكاية الثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكعب بن مالك وهلال بن أمية والربيع بن مرار. هؤلاء أو مرار بن الربيع، هؤلاء الثلاثة تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لكنهم في نفس الوقت التزموا الصدق مع رسول الله ومع الله سبحانه وتعالى. كان من الممكن، وخصوصا كعب بن مالك كان صاحب حيلة وصاحب دهاء، كان من الممكن أن يكذب، وكان من الممكن أن يختلق بعض الأعذار، ولكنه لم يفكر في هذا أبدا، بل كان صادقا واعترف للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لن يكون هناك مانع يمنعه من الخروج معه. وكذلك هلال بن أمية ومرار بن الربيع، هؤلاء اعترفوا بالحقيقة، فأنزل الله توبته عليهم في قوله وعلى الثلاثة، بواو العطف على قوله لقد تاب الله على النبي، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. جاء في الآية التالية لهذه الآية قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أسس الله سبحانه وتعالى هذا على ما بذر أو على ما بدا من هؤلاء من العذر والندم والصدق فيما أخبروا به النبي صلى الله عليه وسلم، فرتب الله على ذلك هذا الحكم وهذا القرار: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم، لم يقل سبحانه كونوا من الصادقين، وهذا نوع من الايه من التيسير علينا. يعني انت مش مطالب في بداية الامر انك تكون صادق، في بداية الامر مش مطالب انك تكون صادق اذا لم تستطع، لكن ينبغي ان تكون مع الصادقين. معهم يعني ايه؟ تؤيد مواقفهم، تدعم مواقفهم، تأيد شهادتهم او قراراتهم مع الصادقين، تكفر سوادهم، تكون معهم بمجالستهم. نعم، كونوا مع الصادقين، فبالكون مع هؤلاء الصادقين ستكون منهم إن شاء الله. يعني الإنسان بطريق وجوده أو تواجده مع الصادقين سيكون منهم قريبا، لأن الطبائع تسترق ولأن الأخلاق أيضا تسترق. الإنسان لما يعتاد مجالسة الأشرار فلا بد أن يأخذ من أخلاقهم ومن تصرفاتهم، أما إذا جالس الأخيار فلا بد أيضا أن يأخذ من أخلاقهم. إذا الصدق قيمة حقيقية. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق في القول والفعل والعمل، كما نشير إلى أن الله سبحانه وتعالى ما فرج عن هؤلاء الثلاثة إلا بصدقهم مع الله سبحانه. وأرجو أن أكون قد وصلت لكم هذه الرسالة من خلال هذه الحلقة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Thank you.